بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في حديث سابق وهو حديث أبي بردة هانئ بن نيار وابن النيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ما المقصود بالحد هنا يا أخوان؟ ما المقصود إلا في حد من حدود الله؟ قيل المحرم، ترك واجب أو فعل محرم، لأن المحرمات ترك الواجبات هي من حدود الله عز وجل. والقول الثاني وهو قول الجمهور، أيوة، الحدود المقدرة شرعا، الحدود المقدرة 80 100 جلدة، ما جاء في حد مقدر، الحدود المقدرة شرعا، عقوبة على البدن مقدرة شرعا. وماذا يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذه المسألة؟ إيش التفريع الفقهي اللي ذكرنا على هذه المسألة يا إخوان؟ أن الإنسان إذا فعل محرما أو ترك واجبا فإذا جلد لا يزاد على 10 جلدات، إذا عوقب بالتعزير لا يزاد على 10 جلدات. هذا قول من؟ جمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء، ولا يزاد على 10 إلا في ما هو حد، ما هو ماذا؟ حد مقدر، ما هو حد مقدر. ودليلهم على هذا الحصر والقصر، لا يجلد في قوله إلا، فهي أداة حصر وقصر، معنى أن محصور في هذا. ودليلهم حديث عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، أخف الحدود ماذا؟ 80. فعلى هذا يعني لا يزاد على 10 جلدات إذا ارتكب الإنسان محرما أو ترك واجبا، أو ترك واجبا ما لم يكن فيه حد مقدر شرعا. والقول الثاني الذي يفسر الحد بالمحرم، يقول يجوز الزيادة، يجوز ماذا؟ الزيادة فوق 10 الجلدات، يجوز الزيادة فوق 10 الجلدات، لكن إن كان هذا الشيء في حد ماذا؟ مقدر، فلا يتجاوز هذا الحد ولا يبلغه، كأن يكون فيما يتعلق بالزنا، إذا كان بكرا لا يجاوز ماذا؟ إذا كان بكرا وزنى 100 جلدة، وإذا حصل بأنه فعل بالمرأة إلا أنه لم يجامع فيقول يعزر ما لم يبلغ إلى 100 جلدة، وفي غيره يجوز، وفي غيره ماذا؟ يجوز. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام. ويقولون، وقال الجمهور، على ماذا يحمل هذا الحديث؟ لا يجلد فوق 10 أصوات. إذا قال قائل عن الجمهور يقولون بماذا يفسر هذا الحديث؟ لا يجلد فوق 10 جلدات، فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فما هي الأشياء التي هي دون الحدود هذه التي يجلد فيها؟ على ماذا يحمل هذا الحديث؟ يحمل على التأديب الذي لا معصية فيه، يحمل على التأديب الذي لا معصية ماذا فيه؟ الوالد يعني يؤدب ولده، أو المعلم يؤدب ماذا تلميذه، أو السيد يعذب ماذا مملوكه، فيحمل الحديث على هذا المعنى. والأقرب هو ما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن الحدود في الأصل في الشرع تطلق على المحرمات، على محارم الله عز وجل، وأما على ما هو مقدر ماذا شرعا، هذا اصطلاح للفقهاء، هذا اصطلاح ماذا للفقهاء. بارك الله يعني. وعليه وعليه فقول شيخ الإسلام أن من فعل معصية لو زيد لا بأس. نعم، يزاد على 10، يزاد على 10، وهذا الحديث وارد فيه. نعم، يجوز أن يزاد على 10 تعزيرا في فعل المحرم أو في ترك الواجب. نعم، أقرأ. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان والنذور، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر أحكام الأيمان وفي ذكر أحكام النذور، وجمع بينهما في مكان واحد كتاب الأيمان والنذور، وعطف النذور على الأيمان لأن بينهما يعني اجتماع، بينهما ماذا؟ اجتماع. فإنه الأيمان وهكذا النذور كلاهما يراد بالتأكيد، كلاهما يراد به التأكيد، وهكذا أيضا كلاهما فيه الكفارة، فاجتمع من هذا المعنى، فاجتمع من هذا المعنى، وإلا في جمعهما في مكان واحد لأن هذه أيمان ولها أحكام وهذه النذور ولها أحكام، فجمعهما في مكان واحد يدل على الاشتراك بينهما في بعض الأشياء، يدل على الاشتراك بينهما في بعض الأشياء. من هذه الأشياء كما قلنا التأكيد، ومن هذه الأشياء الكفارة، ومن هذه الأشياء ماذا؟ الكفارة. ستأتي معنا المفارقات والفروق بين النذور وبين الأيمان. والأيمان جمع ماذا؟ يمين. الأيمان جمع ماذا؟ يمين. وأصل اليمين هي اليد اليمنى، أصل اليمين هي اليد ماذا؟ اليمنى. وأطلقت على الحلف. لماذا أطلقت اليد اليمنى على الحلف؟ قالوا لأن الإنسان عند العرب كان إذا حلف على شيء أخذ بيمين صاحبه، أخذ بيمين صاحبه، فأطلق على الأيمان يمين، على الأيمان يمين، فأصلها اليد اليمنى، أصلها اليد اليمنى. وأطلق على الحلف ماذا؟ يمينا. قالوا لأن الإنسان كان إذا حلف أخذ بيمين صاحبه، أخذ بيمين ماذا؟ صاحبه. هذه هي اليمين. وتعريفها من حيث الشرع، تعريف اليمين هذا من حيث اللغة ومن حيث الاشتقاق، وهي توكيد الشيء. يقولون اليمين توكيد الشيء بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، ذكر تأكيد الشيء أو توكيد الشيء، توكيد الشيء بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته على وجه مخصوص. فهذا هو اليمين، هذا هو اليمين، توكيد الشيء بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، فهذا هو اليمين شرعا. أما حكمة اليمين، ما الحكمة ماذا منها؟ قال العلماء الحكمة منها توكيد الخبر، توكيد الخبر، أو حتى يحمل الإنسان نفسه على الفعل أنه يفعل. فالمقصود بما الحكمة من كل إنسان يحلف؟ لماذا يحلف؟ يريد أن يؤكد ماذا؟ خبرا، أو يحمل نفسه على أنه يقول أو يفعل، يحمل نفسه على أنه يقول أو يفعل، أو القيام بما تتضمن هذه اليمين، أو يقوم بما تتضمن هذه اليمين. فهذه هي الحكمة منها، هذه هي الحكمة ماذا؟ منها. سيأتي إن شاء الله باقي الفوائد في الكلام على الحديث، الكلام ماذا؟ على الحديث. لكن الأصل، ما هو الأصل في اليمين؟ هل الأصل جواز؟ نقول نعم، الأصل جواز، الأصل أن الإنسان يجوز له ماذا؟ أن يحلف، هذا هو الأصل فيها، بمعنى أنه لا يحرم عليه أن يحلف، لا يحرم على الإنسان أن يحلف بالله، فدل على أن الأصل في اليمين الجواز، على أن الأصل في اليمين ماذا؟ الجواز. لكن ما هو الذي ينبغي للإنسان؟ قالوا الذي ينبغي للإنسان أن يحفظ يمينه إلا لحاجة أو مصلحة، ينبغي للإنسان أن يحفظ يمينه إلا لحاجة أو لمصلحة، كما قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وفسر هذا، فسرت هذه الآية بتفاسير، منها أن الإنسان لا يكثر من الحلف، ومنها أن الإنسان إذا حلف وحنث الواجب عليه أن يكفر عن يمينه، وذكروا أشياء. ولهذا يقولون أن الإنسان إذا استرسل في اليمين في كل شيء من غير حاجة ولا مصلحة، إذا أكثر ماذا منه، ها في مع الأيام سيستهين باليمين، سيستهين ماذا؟ باليمين، فقد يحلف كذبا مع الأيام، وقد يحلف ويحنث ولا يكفر عن يمينه. فالإنسان إذا أكثر منها أودته إلى الكذب في الحلف، أودته استهان بها، لأن كثرة الحلف يدل على امتهان هذا الاسم وعدم تعظيمه، امتهان هذا الاسم وعدم ماذا؟ تعظيمه. فربما حلف كذبا، وربما إذا حلف وحنث لا يكفر ماذا؟ عن يمينه. وهذا حال الذي يكثر عادة، حقيقة الذي يكثر ماذا من اليمين قد يكذب، والذي يكثر من اليمين قد يحنث ثم لا يكفر، ثم لا يكفر عن هذه اليمين. من أجل هذا أمر الله جل وعلا العبد بحفظ يمينه، بحفظ ماذا؟ يمينه. وإلا في الأصل الجواز، لكن الذي ينبغي الإنسان ألا يحلف إلا لحاجة أو لمصلحة، وأيضا لا يكثر من الحلف، فإن مؤداه الكذب ومؤداه عدم التكفير إذا حصل له ماذا؟ الحنث. وأما النذور فهي جمع نذر، النذور فهي جمع ماذا؟ جمع نذر، ومعناه في لغة العرب الإيجاب، معناه في لغة العرب هو الإيجاب. أما شرعا أي النذر فهو الالتزام، التزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع، لم يجب عليه بأصل الشرع، سواء كان منجزا أو كان معلقا. الإنسان يلزم نفسه بشيء ما ألزمه الله عز وجل به، لله علي أن أذبح كبشا أو أن أصلي ركعتين، ما ألزمه الله عز وجل بهذا، فيلزم نفسه ويوجب على نفسه شيئا ما وجب الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان صلاة أو صياما أو ذبحا أو صدقة، يوجب على الإنسان، يلتزم الإنسان أو يلتزم المكلف لله عز وجل ماذا؟ بشيء، التزام المكلف بشيء لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، إما معلقا وإما منجزا. إما معلقا، منجزا كان يقول لله علي أن أصلي ركعتين، معلقا لله علي أن أذبح كبشا إذا شفى الله مريضي، فعلى كل هذا أو هذا. ومبحث النذور سيأتي إن شاء الله، مبحث النذور والكلام عليه سيأتي معنا، ونتكلم ماذا على تفاصيله وعلى تقاسيمه، على تفاصيله وعلى تقاسيمه. وهذه الأحكام ستأتي إن شاء الله في ثنايا الحديث. فضل أخي سيد. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي أسلم مؤخرا، أسلم في زمن الفتح، في زمن فتح ماذا؟ مكة، تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه، وهذا الخطاب ما هو لعبد الرحمن، وإنما خطاب لكل فرد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أن المخاطب بعدم سؤال الإمارة هو عبد الرحمن، بل كل إنسان مخاطب، كل إنسان مخاطب بهذا الخطاب، لأن الأصل عموم التشريع، لأن الأصل عموم ماذا؟ التشريع. فقال يا عبد الرحمن ابن سمرة، قال نعم عن عبد الرحمن ابن سمرة قال قال رسول الله يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل، أي بمعنى لا تطلب، لا تسأل أي لا تطلب الإمارة، وهذه الإمارة المقصود بها الولاية سواء كانت خاصة أو عامة، لا تتولى على أحد، لا تطلب الولاية على أحد ولو كان واحدا، لا تطلب الولاية ماذا عليه، سواء كانت ولاية عامة أو كانت ولاية ماذا خاصة، ولاية عامة أو كانت ولاية ماذا خاصة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهي، لأن هذا نهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. فإن لا تسأل فعل ماذا؟ مجزوم بلا النهي، وإنما حركت ماذا؟ اللام لالتقاء الساكنين، فهو نهي. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن سمرة، وينهى غيره ماذا من الأمة عن سؤال الإمارة والمقصود بها الولاية، سواء كانت خاصة أو كانت ماذا عامة، ولو كانت على شخص واحد لا تسألها، لا تسأل أن تتولى عليه، لا تسأل أن تتولى ماذا عليه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب والحكمة من عدم سؤال الولاية أو الإمارة، ما السبب؟ قال فإنك إن أعطيتها عند الطلب، طلبتها فأعطيتها، طلبتها فأعطيتها عن هذه المسألة أو بسبب هذا الطلب وكلت إليها، لأن عادة الذي يسأل المسؤوليات والولايات خاصة كانت أو عامة يعني كأنه يشعر من نفسه أنه أهل وأنه يعني ذا قدرة وقوة، فيكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه الضعيفة، فيكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه الضعيفة فلا يعان عليها، أو لمقصد سيء وهو أن يكون له جاه أو يكون له مال، يكون له جاه أو يكون له ماذا مال. هذه عادة من يسأل الإمارة، هذه عادة من يطلب ومن يسأل ماذا الإمارة والولاية. واستثنى الفقهاء في هذه المسألة إذا سأل الإنسان الإمارة، إذا سأل الإنسان الإمارة وقد تعينت عليه ولم يكن أهل يعني ماذا أحد يقوم مقامه في هذا المقام، إذا سأل الإنسان الإمارة وكان أهلا وقد تعينت عليه ولا يقوم أحد غيره، لا يقوم أحد ماذا غيره في هذا ماذا المقام، فحينها لا حرج. هذا مما استثناه الفقهاء أنها قد تتعين على إنسان ولا يوجد ماذا إنسان يعني ماذا يصلح لهذه ماذا الإمارة، فحينها إذا تعينت عليه وجب عليه، فحينها إذا تعينت عليه وجب عليه في مثل هذا المقام. فكون الإنسان إما أن تطلب منه أن يعين فلان، وإما أن يطلبه باعتبار أنه لا يوجد ماذا أحد من الناس أهلا لهذه الإمارة، معنى ذلك أنها قد تعينت عليه، فكونه يعني يجعل هذه الإمارة والولاية لغيره ويعلم من هذا الغير أنه ليس أهلا وربما حصل ماذا بسبب ولايته الفساد والضياع، فالواجب عليه أن يتحمل المسؤولية، فالواجب عليه أن يتحمل المسؤولية، فقد تطلب منه وقد يطلبها في مثل هذا ماذا المقام. فاستثنى الفقهاء هذه المسألة، وإلا في الأصل أن الإنسان لا يسأل، الأصل أن الإنسان لا يسأل الإمارة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من عدم سؤالها وطلبها أنه كما قلنا يدل على اعتقاد في نفسه وظن في نفسه أنه أهل وأنه صاحب قوة وصاحب قدرة، فأسند هذا الأمر إلى نفسه الضعيفة فيوكل إلى نفسه فيضعف، يوكل إلى نفسه ماذا فيضعف، أو قد يكون له مقاصد أخرى من مال أو جاه، معنى ذلك أنه ما سيعان، معنى ذلك أنه سيخذل ولا يعان على هذه ماذا المسؤولية. وبالمقابل قال وإن أعطيتها عن غير مسألة، يعني ألزموك بها وأنت أهل، ألزموك بها وأنت ماذا أهل لهذه ماذا المسؤولية، وأنت تتخلى عنها وتنفر منها وترد هذه ماذا الولاية الصغرى كانت ماذا أو كبرى، مع هذا إذا أعطيها ماذا الإنسان عن غير مسألة ألزم بها وكان أهلا ماذا لها، فإن هذا الإنسان يشعر من نفسه الفقر والعجز وعدم القدرة، حينها يعان عليها، حينها يعان ماذا عليها. وقال وإن أعطيتها عن غير مسألة، يعني عن غير طلب ماذا منك، وإنما وكلت فيها، أنا ما أريد المسؤول يقول لا بد تمسك هذا المسؤول، أنت أهل ما نجد أحدا فلا بد أن تتولى، اصبر احتسب اعزم توكل على الله عز وجل، فيشعر من نفسه القصور، يشعر من نفسه ماذا العجز، فحينها لا شك أنه يعان من رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه الولاية، لأن الحامل له على أخذها لا شعور بقوة وأحقية ولا شعور بأنه يريد جاها أو يريد ماذا مالا، معنى أنه يريد أن يقوم بهذه المصلحة التي لم تقابل ماذا بشيء، فحينها يعان. قال وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، من الذي يعينه؟ الله سبحانه وتعالى، سخر له الله عز وجل من يعين على يعني القيام بهذه الولاية، قال أعنت عليها، أعانك الله ووفقك الله لها. قال وإذا حلفت، وهذا هو الشاهد في باب الأيمان، ولماذا سبحان الله ربط الحديث الإمارة بالحلف، ربط الإمارة بالحلف، هل له سبب؟ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، معنى ذلك كما يقول العلماء أنها إذا تعينت على عبد الرحمن بن سمرة هذه المسؤولية ولم يكن أحد غيره ماذا أهل لهذه ماذا المسؤولية، فحلف أنه ما سيقوم بهذه المسؤولية ولا هذه ماذا الولاية، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير يقوم بالولاية، فهذه هي المناسبة من هذه اللفظة، وإلا قد لا تجد مناسبة. وإذا حلفت أي عبد الرحمن بن سمرة على يمين، على يمين أي كأن يعني هذه الولاية إذا وكلت إليك ولم يوجد أحد مدى غيرك لم يوجد مدى أحد مدى غيرك لهذه مدى المسؤولية وقد تعينت عليك. فإذا حلفت أنك لا تتولاها كفر عن يمينك وتولها, كفر عن يمينك وتولى هذا, لأن تولي هذه المسؤولية في مثل هذه الحالة خير من المضي في اليمين على عدم توليها, خير من المضي. ولهذا سيأتي معنى أن كون الإنسان يعني يبقى على يمينه أو يحنث في يمينه تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة. فلو حلف الإنسان على ترك شيء وهذا الشيء يتضرر الإنسان بتركه, يتضرر الإنسان ماذا بتركه, سواء كان في نفسه في أهله في ماله, ما الواجب؟ نقول يجب عليك أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير لأجل أن ترفع الضرر عن نفسك وعن أهلك وعن مالك. فإن الإنسان قد يحلف على شيء أنه لا يفعله فيأتي عليه ضرر في نفسه أو على أهله أو على كذلك يعني ماذا ماله, ما الواجب؟ نقول الواجب أن تحنف في هذه اليمين وتكفر هذه اليمين وتأتي الذي هو خير. هذا القسم الأول مما يجب فيه الحنث, لأن الحنث قد يجب وقد يحرم وقد يستحب وقد يكره وقد يباح. القسم الثاني ما يحرم على الإنسان أن يحنث فيه. فإذا حلف الإنسان أنه لا يفعل المعصية الفلانية نقول الواجب عليك المضي, لا تحنث, الواجب عليك المضي. هذا إنسان حلف لا يشرب الدخان مرة أخرى أو لا يرابي مرة أخرى, الواجب عليه أن لا يحنث في يمينه, الحنث في اليمين محرم الآن. وهكذا قد يكون من قبيل المكروه أو من قبيل المستحب, يعني كأن يحلف الإنسان ألا يعطي مسكينا أو فقيرا صدقة مع القدرة على ذلك, نقول المستحب لك أن تعطيه وتكفر عن يمينك, وعدم يعني ماذا والمضي في هذه اليمين مكروه, والمضي في هذه اليمين ماذا مكروه. وقد يكون من قبيل المباح, يعني إنسان يحلف ألا يشرب الماء يعني كاسا معينة أو رغيف ماذا معين أو شيء ماذا من الشيء المباح أو لا يلبس هذا ماذا القميص, قال العلماء فحينها التكفير ماذا حينها المضي أو عدم المضي مباح للإنسان, مباح للإنسان. والأولى الحفظ, والأولى أن الإنسان يحفظ منه, حلف أن لا يلبس هذا الثوب فهل يباح له أن يحنث ويكفر ماذا عن يمينه فيلبس هذا ماذا الثوب أو يمضي ماذا في يمينه, قال العلماء مباح, هي من قسم المباح. والأولى الحفظ, والأولى أن الإنسان يحفظ يمينه ولا يفعل هذا ماذا المباح. على كل اليمين تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة, قد يجب عليه الحنث وقد يحرم عليه الحنث وقد يستحب له الحنث وقد يكره له ماذا الحنث وقد يباح له ماذا الحنث, فتجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة. وأما ما يتعلق بعموم الخير, ولهذا قال وإذا حلفت على يمين, أي إذا حلفت على محلوف, إذا حلفت على محلوف المقصود باليمين هنا المحلوف. وإذا حلفت على يمين فرأيت, رأيت ما هو بمعنى أبصرت وإنما اعتقدت وظننت غير خيرا منها, أن هذا الشيء الذي حلفت ألا تأتيه أن الخير فيه وتكفر ماذا عن يمينك, فكفر عن يمينك وتأتي الذي هو ماذا خير, قال فرأيت غيرها خيرا منها فكفر. كفر والكفارة مأخوذة من التغطية, وسميت كفارة قالوا لأنها تغطي الإثم, لأنها تغطي ماذا الإثم, لأن الإنسان إذا حلف وحنث أصبح آثما. ما هو الذي يكفر هذا الحنث؟ هو تكفير, هو الكفارة. ما الذي يرفع هذا الإثم؟ هو الكفارة. قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير, وأتي الذي هو ماذا خير. وهذا الخير سواء كان يتعلق بأمر الدنيا أو بأمر الدين, سواء كان يتعلق بأمر الدنيا وأمر أو أمر ماذا الدين. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم, أي لا تجعل هذه الأيمان معترضة بينك وبين إتيان الخير, بينك وبين إتيان ماذا الخير. كفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير, كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. حلفت ألا تسلم على إنسان, ما هو الأولى؟ نقول كفر عن يمينك وسلم عليه, كفر عن يمينك ماذا وسلم عليه. عموم الخير, وهذا الخير سواء كان واجبا أو كان مستحبا, والواجب يجب فيه الحنث والمستحب يستحب فيه الحنث, والعكس بالعكس, لو هذا الشيء الذي حلفت عليه من المحرمات والمكروهات فيحرم عليك الحنث ويكره لك الحنث. والقسم الخامس وهو المباح نقول يباح لك الأمراض, والأولى تحفظ يمينك, والأولى أن تحفظ ماذا يمينك ولا تأتي ماذا هذا الشيء الذي حلفت على فعله أو حلفت على تركه, حلفت على فعله أو حلفت على ماذا تركه. فالحنث أن يفعل الإنسان ما حلف على تركه أو يحلف الإنسان أو أن يأتي الإنسان هذا يعني الحلم هو أن يفعل الإنسان ما حلف على تركه فيأتيه أو على فعله فلا يأتيه. هذا هو ماذا؟ الحلم، يحلف أنه سيفعل الشيء الفلاني ثم بعد ذلك ماذا؟ يفعل هذا الشيء الفلاني، يحلف أنه ما سيفعله فيفعله، هذا حلم. أو يحلف أنه لا يفعله فيفعله، أو العكس يحلف أنه يفعله ولا يفعله. فعلى كل الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو عكسه، فهذا يسمى ماذا؟ حنثا. هذا يسمى ماذا؟ حنثا. ومن مقصود بالحنث الإثم، وما هو الذي يرفع هذا الإثم؟ هو أن يكفر الإنسان عن يمينه، يكفر الإنسان عن يمينه، وذلك بأن يخير تخيير تشهن بين ثلاثة أشياء: عتق الرقبة كما سيأتي معنا، أو كذلك يعني صيام، أو كذلك إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين. فإن لم يستطع حينها انتقل إلى الصيام، حينها ينتقل ماذا؟ إلى صيام 3 أيام. وهل هي متتابعة أو متفرقة؟ هذا مبحث يعني يذكرون تحت القراءات، مبحث تحت القراءات. فهذا هو ملخص ما يتعلق بهذا الأمر. بقيت عندنا ماذا؟ مسألة، وهو ما يتعلق بكون الإنسان يكفر عن يمينه قبل أن يحنث، هل يصلح هذا أو لا يصلح؟ فالإنسان قال والله لا أكلم زيدا، فأراد أن يكلم زيدا، يرى أن الخيرية في تكليم زيد، وأن خلاف الخيرية المضي في هذه اليمين، المضي في هذه اليمين، لكن يقول الخيرية أني أكلم زيد وكفر عن يميني. فهل أن يكفر قبل الحنث؟ هل أن يكفر قبل الحنث؟ نقول لا حري، وهذه قاعدة عند العلماء، وهو أنه إذا كان في العبادة أو المعاملة سبب وجوب وشرط وجوب. ما هو سبب إيجاب الكفارة؟ الحلف. سبب إيجاب الكفارة على الإنسان في اليمين هو الحلف، وشرط إيجابها هو الحنث. شرط إيجابها هو ماذا؟ الحنث، أن يحلف ماذا فيها؟ يحلف على أنه يفعل وما فعل، يحلف على أنه يفعل وما فعل، فهذا حنث. فهل أن يكفر بعد الحلف وقبل الحنث؟ نقول نعم، وتسمى هذه تحلة، أي تحلت هذه اليمين المعقودة، تحلت هذه اليمين ماذا؟ المعقودة، فهذا يسمى بالتحلة. وإذا كفر الإنسان بعد وجود الحنث تسمى كفارة، إذن قبل الحنث تسمى تحلة، وبعد الحنث تسمى ماذا؟ كفارة، تسمى ماذا؟ كفارة. هذا هو التفريق بينهما. إذن عندنا 3 أقسام. القسم الأول أن يكفر الإنسان عن يمينه قبل الحلف وقبل الحنث، أي قبل السبب وقبل الشر. هل يصلح هذا؟ نقول ما يصلح هذا، الآن ما في سبب للتكفير، ما في سبب. وهكذا هذا محل إجماع أن هذا لا تصلح، أن يكفر عن يمينه قبل السبب وقبل الشر، أي قبل الحلف وقبل الحنث. القسم الثاني أن يكفر عن يمينه بعد السبب وبعد الحنث، وهذا بالإجماع يصلح، وهذا بالإجماع ماذا؟ يصلح. القسم الثالث أن يكفر الإنسان عن يمينه بعد السبب وقبل الشرط، أي بعد الحلف وقبل الحنث. هل هذا يجوز ويرخص فيه ويجوز؟ نقول نعم يجوز، هذا ماذا؟ يجوز، كما تأتي الأحاديث الدالة على هذا المعنى، كما تأتي الأحاديث الدالة على هذا المعنى. ففيها هذه التقاسيم، ففيها هذه التقاسيم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن سمرة: إذا حلفت، وإذا حلفت على يمين، إذا حلفت على يمين. ذكر الإمارة يعني يذكر في باب الإمارة، ذكر الإمارة يذكر في باب الإمارة، والمبحث فيها والكلام عليها وسؤالها وعدم سؤالها ومن سألها إلى آخره، هذا يؤتمد يذكرون في باب الإمارة. أما ها هنا فالشاهد من الحديث: وإذا حلفت على يمين، في باب الأيمان، إذا حلفت على يمين أي على محلوف، حلفت على يمين أي على ماذا؟ محلوف، أي بالله سبحانه وتعالى، وذكر له هذا الحكم. وقلنا الرابط بين طلب الإمارة والحلف ها هنا أن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن سمرة قد يكون أهلا للإمارة، وقد تعينت ماذا عليه وطلبت منه، ثم يقول والله لا أمسك الإمارة ولا أطلب ماذا الإمارة ولا أكون على الإمارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. أأتي الذي هو خير، ما هو الخير؟ أن تتولى الإمارة وتكفر عن يمينك على الحلف الذي حلفت أن لا تتولى ماذا الإمارة. فهذا هو الرابط بين هذا اللفظ وبين ذكر الإمارة في الحديث، وبين ذكر الإمارة ماذا في الحديث. ف فهذا ملخص هذا الحديث. نقرأ الحديث الذي بعده أخي سيد. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله يحلف ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء الله أي تبركا. ولهذا إذا قال الإنسان إن شاء الله تبركا أو استثناء هل تنفعه في حلف إذا لم يأتي ماذا بالمحلوف عليه؟ نقول بالإجماع إذا كان استثناء، وإذا كان تبركا محل خلاف وظاهر الأدلة أنه عام سواء قالوا تبركا أو قالوا استثناء. إذا قال إنسان والله لا أدخل بيت زيد إن شاء الله ودخل بيت زيد هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة بالإجماع إذا قصد الاستثناء، بالإجماع لا كفارة عليه. ولهذا يعود الإنسان نفسه إذا حلف أنه يستثني، يقول إن شاء الله يعني ماذا على هذا الحال. فإذا حصل بأنه خالف معنى أن الله ما شاء ذلك، فعلى هذا ليست عليه كفارة بالإجماع. هذا إذا ذكر الاستثناء على سبيل الاستثناء. إذا ذكرها تبركا الراج كما يقول شيخ الإسلام وهو ظاهر الحديث أنها تنفع، أنها ماذا تنفعه ينفعه هذا ماذا الاستثناء. وهذا الاستثناء إن شاء الله على خلاف الاستثناء عند الأصوليين والنحويين. أدوات الاستثناء معروفة عند النحويين وهكذا عند ماذا الأصوليين، ولكن هذا الاستثناء شرعي، هذا الاستثناء ماذا شرعي. قال والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، وكان لهذا الأمر سبب، كان لهذا الأمر ماذا سبب أن أعرابا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، ثم يتعلم الجهاد ثم حلف لا يحملهم ثم بعد ذلك حملهم، قالوا يا رسول الله قد حنف، ثم ذكر هذا، ثم ذكر هذا الحديث أن كونه يأتي الخير أولى من المضي في عدم يعني حمل هؤلاء ماذا الأعراب فيما يتعلق بالجهاد. فكان لهذا الحديث سبب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخير وكفر عن يمينه، فهذه قاعدة أن الإنسان قد يحلف على شيء فيرى غيرها غير المحلوف عليه خير من المحلوف عليه أنه يتركه، فنقول تركه تأتي الذي هو خير كفر عن يمينك، وهذا أولى ولو كان مستحبا، أما إذا كان واجبا نقول يجب عليك أن تحنت في يمينك حتى تأتي هذا الخير الواجب، وتترك اليمين ولو حنت، وتترك ماذا اليمين ولو حنت. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، على يمين مقصود على محلوف، فأرى غيرها، أرى هذه الرؤية رؤية قلبية اعتقادية ظنية لا رؤية ماذا بصرية، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تحللتها بمعنى كفر، وتحللتها هنا المقصود التكفير قبل ماذا قبل الحل يسمى تحلة، التكفير قبل الحل يسمى تحلة وبعد الحل يسمى كفارة. انظر الآن بين حديث أبي موسى وحديث عبد الرحمن بن سمرة أنه قال فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يميني وأتي الذي هو خير، ففيه أنه استعمل التكفير في التحلة، قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، لأن كون الإنسان يكفر قبل يعني ماذا قبل الإتيان ما حلف ماذا عليه هذه تسمى تحلة. مع هذا أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، وإلا فالتحلل أن الإنسان يتحلل من يمينه قبل الحنت تسمى تحلة على الصحيح، وبعد الحنت تسمى ماذا كفارة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي بمعنى أنه يأتي هذا الشيء ثم بعد ذلك يكفر، فأطلق على الكفارة التحلة، وهناك أطلق على التحلة كفارة، معنى أنه يجوز استعمال هذا في هذا واستعمال هذا في هذا. وإلا في الأصل المشهور عند العلماء أن التكفير قبل الحنث يسمى تحلة وبعد الحنث يسمى كفارة. لماذا قبل الحنث؟ قبل الحنث يسمى ماذا تحلة؟ لأنه حل اليمين، حلها أي حل هذه العقدة الذي عقدها، حل هذا الأمر، لأنه الآن ما حصل عليه إثم، ما أتى الذي هو ما ما ما حنث في يمينه حتى يكون عليه إثم فيكفر هذا الإثم، فهي في المعنى تحل فقط، حل هذه المعقودة، عقد يمين فحلها. أما بعد أن يحنث فلا شك أنه آثم، فلا يصلح إلا التكفير، تكفير هذا الذنب الذي نزل به وهو الحنث. فالمعنى يناسب أن ما بعد الحنث يسمى كفارة، وما قبل الحنث يسمى ماذا؟ تحله. وفي الحديث هذا عكس، وفي الحديث هذا جاء فيه أنه يجوز إطلاق الكفارة على التحلة والتحلة على الكفارة، والله أعلم. والذي نستفيد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، الاستثناء في اليمين ينفع الإنسان. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لو أن إنسانا اعتاد أنه كلما حلف يقول إن شاء الله، في مرة من المرات ما يدري هل استثنى أو لم يستثني، فما هو الجواب؟ وأين مر معنا هذا؟ ها؟ الآن له عادة مضطردة أنه كلما حلف استثنى، هذه اليمين شك هل استثنى أو ما استثنى؟ استثنى، مرجع إلى أي شيء؟ تحكيم أي شيء هنا؟ العادة، تحكيم العادة، أي بمعنى أن هذا الإنسان اعتاد، والعادة هنا تسمى بالظهر، مع أن الأصل، الأصل ما هو؟ أنه لم يستثني، هذا هو الأصل، فعندنا أصل وعندنا ظاهر، فالعادة الآن محكمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة خاصة، فهذا يعتبر استثناء، هذا الإنسان يعتبر قد استثناء، وجعلها قاعدة فيما يتعلق بالعادة محكمة، في العادة ماذا؟ محكمة، بارك الله. والحلف بأسماء الله وصفاته، ثم صفاته هل يقسم فيها ويفصل فيها ذاتية فعلية معنوية، هذا سيأتي إن شاء الله معنا الكلام عليه بإذن الله. جزاك الله خير. السؤال ولا المصطلح ناخذ؟ في أسئلة أو بعد المصطلح؟ لا هات السؤال بعد المصطلح بعد. قال أنا أحسن الله عليكم شيخنا، إذا حلف الإنسان وهو لم يبلغ فهل عليه كفارة؟ الجواب عندكم، عندما السؤال هذا إنسان حلف قبل البلوغ وحنث، هل يجب عليه أن يكفر؟ لماذا لا يجب عليه؟ لأنه ليس مكلف، ما يجب عليه، هذا هو الصحيح. نعم. قال أحسن الله إليكم، تكفير اليمين في هذا الحديث واجب أم مستحب؟ أي يمين؟ المذكور في الحديث فليكفر عن يمينه، هل على حسب الخير، على حسب الخير، إن كان هذا الخير يلزم من تركه ضرر في نفسه أو أهله وماله نقول واجب، وإن كان لا يترتب هذا الضرر فنقول يستحب، فمر معنى التقسيم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إخراج الريح تعمدا في المسجد بحيث ليس عنده أحد هل يجوز؟ إيش يفعل؟ الريح، إخراج الريح الفساء تعبدا؟ لا يعني أقصد أنه إذا حصل منه هل عليه شيء في المسجد؟ يعني يتعمد؟ يتعمد. المسجد يا أخي يطيب الطيب والبخور، كان نعيم المجمر راوي الحديث على أبي هريرة يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل أن هذا ما شاء الله فضى البطن ودخل الداخل إلى المسجد، كيف سيجد رائحة المسجد؟ هذه أذية يا أخي، إذا ابتليت بهذا أخرج خارج المسجد، مع الهواء هذه الأيام سيمشي إلى أبي أحمد. إذا ابتليت وهي ضرر عليك ما تتحمل تخرج إلى الخارج بجانب الباب مع هذا الهواء، أما داخل المسجد أخي ما يصلح، هذه أذية، هذه أذية، بارك الله فيك. نعم. يقول السائل، هل الأحاديث في بلوغ المرام المتفق عليها هل هي موجودة كلها في العمدة؟ أكثرها، أكثر يعني العمدة في بلوغ المرام، أكثر أحاديث العمدة في بلوغ المرام، لكن يمتاز بلوغ المرام عن يعني ماذا العمدة، أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يهتم كثيرا ببعض الزوائد والألفاظ الذي ترتب عليها ماذا؟ أحكام، ويذكر في المسألة الواحدة عدة أحاديث ولها عدة معاني، فهو يمتاز عن عمدة ماذا؟ الأحكام بفائدة عظيمة، وهي ما يتعلق بذكر الزوائد والتقييدات وكثرة الأحاديث في الباب الذي تتنوع دلالتها في الأحكام، فهو مفيد للغاية جدا حقيقة. بلوغ المرام مفيد جدا جدا لمن أراد يعني باب الفقه، لمن أراد باب الفقه. مثلا إذا حفظ فيه يعني تخريج واحد مثلا أخرجه الترمذي أو هو أسهل له، هو حفظه وزاد فلان ونقص فلان قد يكون تعب عليه، فيقول رواه الأربعة يكون أسهل عليه. أما أخرج فلان وزاد فلان قد لا يحفظ بلغ المرام، قد يتعب، لكن تحفظ على هذه الكيفية. والمرة الثانية تعود وتحفظ الزوائد هذه، ابتداء نحفظه إجمالا، والمرة الثانية احفظه مرتبا، ذكر الزوائد وأخرج فلان وزاد فلان، فيسهل عليك. لكن ابتداء أن يحفظ الإنسان على هذا الحال ما أظن يتجاوز 40 حديثا إلا وقد أرهقه بلغ المرام، تعب فيها. نعم. قال هنا: إذا كان بين الهبة والصدقة فرق فهل في الهبة أجر الصدقة؟ الصدقة يعني ما يتقرب بالإنسان إلى الله عز وجل، يريد الثواب من الله. والهبة يقصد بها ماذا؟ نفع المعطى. الهبة يقصد بها ماذا؟ نفع المعطى. ولا شك أن كون الإنسان يعني هذه قاعدة خذها، أنك تعطي عطاء يتعدى ماذا؟ نفعه للغير، ينتفع به ماذا؟ الغير. بل حتى وإن لم تنوي تؤجر عليها، فإذا نويت أجر عظيم. نعم يؤجر، بخلاف ما أخرجه الإنسان لله عز وجل، أشك أن هذا أعظم. قال السائل: هل مقصود الأصوليين بأن الحظر هو التوقف أو التوقيف؟ الإيش؟ الحظر يعني الأصل فيه لما يقول العبادة مبنية على الحظر، هل مقصودهم التوقف أو التوقيف؟ التوقيف، التوقف، المنع، كله معنى واحد. الأصل في العبادات المنع، أي لا يشرع منها إلا ما كان مشروعا بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي ممنوعة. الحظر، المنع، التوقف، كلها بمعنى واحد إن شاء الله. قال السائل: ما هو القول الصحيح من القاعدة الفقهية: يستدل لها ولا يستدل، يستدل لها ولا يستدل بها، أو يستدل بها ولا يستدل لها؟ هل كلامه صحيح؟ القاعدة الفقهية ما تكون قاعدة فقهية يعتمد عليها إلا إذا كان عليها أدلة. فالقاعدة الفقهية يستدل لها ولا يستدل بها، ما تستدل بقاعدة فقهية ما عليها أدلة، لكن يستدل لها أولا ثم تستدل بها ثانيا. العبارة هكذا أحسن، تستدل لها أولا أي تثبتها من الكتاب والسنة ثم تستدل بها، تستدل عليها ثم تستدل بها، تستدل عليها على أن قاعدة فقهية صحيحة ثم تستدل ماذا بها. أما الاستدلال بالقاعدة الفقهية ابتداء وما تدري هل ثبت دليلها أو لم يثبت ماذا دليلها، هذا خطأ والله. وعلى شيخنا: إذا سمع أحسن الله إليكم، إذا سمع الرجل الأذان الأول هل يقول بعده اللهم رب هذه الدعوة التامة، مع أن النداء ليس للصلاة؟ نعم، عموم الأحاديث، عمومات الأحاديث يردد بعد المؤذن ويقول هذا. نعم. قال أثابكم الله: إذا حلف شخص ثم قال له أحد الناس بعد الحلف قل إن شاء الله، هل تتحلل هذه الحلف؟ هل تنفعه، ينفعه الاستثناء؟ ينفع. نعم، إذا لم يطل الفصل ما في مشكلة. أحيانا قد لا يذكر الإنسان وينسى، فيقول لإنسان بجانب يقول إن شاء الله، فيقول إن شاء الله. إذا لم يطل الفصل تنفعه، إذا لم يطل الفصل أو لم ينتقل إلى كلام آخر أجنبي ينفعه الاستثناء، ينفعه ماذا؟ الاستثناء. نعم. جزاكم الله خير. أنا جسار. جسار ثاني. قال أحسن الله إليكم: هل يجوز الإنسان أن يفطر في صيام رمضان إذا أراد السفر قبل المشي إلى السفر؟ قبل ما يخرج من بلده لا. إذا أراد الإنسان أن يسافر ويريد الإفطار قبل الخروج من بلده، أي قبل أن يشرع في السفر، هذا لا يصلح. وما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا معل، معل مرفوعا أنه أفطر، قال من السنة أنه يفطر قبل أن يخرج. لفظة من السنة هذه معلة، هذه معلة. وأيضا العمومات، ما يجوز الإنسان أن يفطر وهو ما زال في بلده، يعني ما تحقق سبب الإفطار. سبب الإفطار ما هو؟ السفر، إلى الآن ما زال في الحضر فلم يتحقق. وإن كان يغلب على ظنه أنه قد يتحقق هذا ماذا؟ الأمر، يتحقق هذا الأمر، فهذا لا يصلح والله أعلم. وإلا مسألة قد ذكروها بعض العلماء، ذكرها وذكر حديث أنس من السنة، لكن لفظة من السنة معل، لفظة من السنة معلف على هذا لم يثبت الحديث. الله أعلم. بارك الله. طيب إلى هنا.